الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشكر لإدارة النادي دعوتها لي حتى ألتقي بإخواني هنا في هذه الليلة في هذه المحاضرة التي نتحدث فيها عن استقلال الشخصية الإسلامية والمحافظة على المقدسات. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع وما نعلم، وأن يفقهنا جميعا في الدين، إنه نعم المولى ونعم النصير. والمحافظة على المقدسات أمر مشروع حسن عليه الإسلام العظيم، وجاءنا به النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. لكن المحافظة على المقدسات تحتاج إلى أشخاص ذوي سمات وصفات معينة. يقول الله سبحانه وتعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. هذه آية من سورة البقرة من القرآن الكريم الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية تقرر أن صبغة الله هي الأولى وهي أحسن صبغة. وتفسير هذه الآية كما يبين لنا علماؤنا أن ما جاء به الله عز وجل وما أمر به أنبياءه ورسله أولى من أي تحريف أو تبديل أو تغيير. يقول قتادة أحد مفسري هذه الآية الكريمة، يقول: إن اليهود كانوا يصبغون أبناءهم يهودا، وإن النصارى كانوا يصبغون أبناءهم النصرانية، وإن صبغة الله الإسلام. اليهود كانوا يصبغون أبناءهم اليهودية، وإن النصارى كانوا يصبغون أبناءهم النصرانية، وإن صبغة الله الإسلام. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. والآية تنقسم إلى قسمين: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، فتحدث عن صبغة الله، ثم في نهاية الآية تربط العباد الذين يقرون بهذه الصبغة وبأصالتها تربطهم بهذا الإقرار: ونحن له عابدون. وهذا تكريم من الله سبحانه وتعالى للعباد الذين يختارون صبغة الله على أي اختيار آخر. إن اليهود كانوا يصبغون أبناءهم اليهودية، بمعنى أنهم كانوا يشكلونهم تشكيلا يتفق مع اليهودية، وإن النصارى كانوا يصبغون أبناءهم النصرانية، وهذا أيضا تشكيل يتفق مع النصرانية. إذن غيركم أو غير المسلمين يحرصون على أن يكون منهجهم منهجا في خط معين، ف فلا يعاب على المسلمين الذين من الله عليهم بالإسلام وأنعم عليهم بالرسالة أن يشكلوا أبناءهم بتشكيل الإسلام العظيم، لأن تشكيل الإسلام هو الصبغة التي ينبغي أن يحرص عليها المسلمون في حياتهم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. وهذا التفسير الذي فسره قتادة أن النصارى وأن اليهود كانوا يحرصون على أن يصبغوا أتباعهم بصبغة ملتهم ونحلتهم، يأتي في النهاية ويقول وإن صبغة الله هي الإسلام، كأنه يريد أن يقول إن الصبغة التي صبغ بها اليهود أتباعهم وإن الصبغة التي صبغ بها النصارى أتباعهم إنما هي صبغة بشرية، أما الصبغة الربانية فهي صبغة الإسلام، ومن أحسن من الله صبغة. وهذه الآية جاءت تعقيبا على مقولة بعض اليهود ومقولة بعض النصارى ومقولة بعض المشركين التي رد الله عليها عز وجل في كتابه ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وأيضا في نفس سورة البقرة قبل هذه الآية بآيات وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. انظر القرآن يحكي مقولة غير المسلمين وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، هذه الآية التي نتحدث عنها. الشخصية الإسلامية إذن هي التي تصبغ بصبغة الله، الشخصية الإسلامية هي التي تصبغ بصبغة الله. فما هي صبغة الله عز وجل التي تطبعنا بطابع الإسلام، وما هي سمات هذه الشخصية حتى تكون شخصية مصبوغة بصبغة الله، الصبغة الحسنة، الصبغة الفريدة، الصبغة الراقية التي خرجت أجيالا نادرة على مدار التاريخ. يندر أن يجود التاريخ بمثلهم إلا في ظل هذه الصبغة، الصبغة الإسلامية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. أول سمات هذه الشخصية الإقرار بوحدانية الله عز وجل، الإقرار بوحدانية الله عز وجل. ما فائدة هذا الإقرار؟ إن هذا الإقرار يحدث أثره ويعمل عمله في حياة المقر. فإذا أقررت بأن الله واحد لا شريك له يلزم مني بعد ذلك أن أسأل ما الذي يريده ربي مني حتى أكون مقرا بهذه الوحدانية. إذا أقررت بوحدانية الله سبحانه وتعالى فعلي بعد ذلك أن أسأل ما الذي يريده الله عز وجل مني. يريد مني أن أكون عبدا له وحده، لا أخضع إلا له، ولا أطمئن إلا إليه، ولا أطلب إلا منه، ولا أشعر بحاجتي إلا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الإقرار بوحدانية الله عز وجل. الإقرار بوحدانية الله عز وجل يشعرني بأنه لا يملك لي في هذا الكون أحد من دون الله عز وجل، لا يملك لي نفعا أو يدفع عني ضرا، وإنما الذي يملك لي كل هذا هو الله سبحانه وتعالى. قل من رب السماوات والأرض، قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. هذا القرآن الكريم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. إذا أقررت بوحدانية الله عز وجل وعرفت ذلك جيدا، فعلي أن أنتقل إلى نقلة أخرى حتى أصحح مساري. هذا المسار كي يكون صحيحا لابد أن أتلقى تلقيا من نوع معين. أتلقى أوامري من الله، ولأني عبد ضئيل ضعيف عاجز لابد أن يكون بيني وبين الله سبحانه وتعالى رسول مصطفى مختار. فالذي يوصلني هذه الأوامر ويدلني عليها هو الله، هو الرسول صلى الله عليه وسلم. إن تلقي الأوامر لا يكون من العبد، لا يكون من الله سبحانه وتعالى إلى العبد مباشرة، وإنما يكون بواسطة الرسول المصطفى المختار. ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يوجهنا الوجهة السليمة الصحيحة السديدة، يعلمنا الأوامر ويبين لنا ما ينبغي علينا أن نجتنبه مما نهانا الله سبحانه وتعالى عنه. إذن الإقرار بوحدانية الله عز وجل، هذه أول الطريق إلى الصبغة الإسلامية الصحيحة. ثانيا، قد يقول قائل إن هناك أناس غير مسلمين يقرون بوحدانية الله سبحانه وتعالى. اليهود مثلا يقرون بوحدانية الله، لكن إقرارهم هذا فيه غبش، وتفكيرهم فيه خطل وخطأ. أرأيتم إلى كتابهم الذي يسجل عقيدتهم التوراة في سفر التكوين، يقولون إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، واستراح في اليوم السابع، واستلقى على ظهره، ووضع رجله اليمنى على رجله اليسرى. شكل آدمي بشري لا يليق بذات الله سبحانه وتعالى ولا بقدسيته. لو نظرت، هم يقرون بإله واحد، لكن إلههم له شكل معين. أما الإله الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن ندين له بالخضوع والخشوع والذلة والاستكانة والطاعة والانقياد، فهو إله له سمات وصفات لا يمثله فيها مثيل، ولا يشابه فيها شبيه، ولا يشارك فيها شريك. واسمعوا القرآن الكريم، القرآن الذي يريد أن يعرف الله سبحانه وتعالى معرفة حقة عليه بالقرآن الكريم وبحديث الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، يطعم ولا يطعم. هذا تعريف بالله سبحانه وتعالى. تعريف آخر: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إذن الله سبحانه وتعالى، لا، الله لا إله إلا هو الحي، ومعنى الحي الذي لا يموت، القيوم القائم بأمر السماوات والأرض، لا تأخذه سنة ولا نوم. وأنتم تعلمون أن الذي ينام أو تأخذه غفوة إنما تحدث له غفلة، وإذا كانت السماوات والأرض تقوم برعاية الله سبحانه وتعالى فإن الراعي لأمر السماوات والأرض لا تأخذه سنة ولا نوم، وإلا حدث ما يحدث لمن للنائم أو لمن تأخذ غفوة أو غفلة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. واحد، لأنه لو كان هناك آلهة متعددة كما يدعي بعض الناس، نجد القرآن الكريم يقول: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. في آلهة، آلهة متعددة، معبودات مختلفة، إلا الله لفسدتا. اسمعوا: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. الإقرار بوحدانية الله عز وجل، وهذا الإقرار يتطلب منا أن نعرف هذا من خلال قرآن ربنا وسنة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. القرآن يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الإقرار بالوحدانية على هذا النحو لا نعرفه، وكما قلت لكم في الحديث إن بعض الذين لهم ديانات أخرى قد يقرون بالوحدانية، لكن إقرارهم بالوحدانية ليس إقرارا سليما، وإنما إقرار فيه غبش وفيه خطأ وفيه خطل، كإقرارات اليهود وكإقرارات غيرهم من أصحاب الأديان المحرفة والمبدلة والمغيرة، وهذا ليس موضوعنا في هذا اللقاء. إذا عرفنا أن أول سمات الشخصية الإسلامية الإقرار بوحدانية الله عز وجل إقرارا سليما، ننتقل إلى الأمر الآخر، وهو التلقي الكامل لمنهج حياتنا دون أن نأخذ من هنا أو من هنا، لأن الصبغة معناها الشيء المصبوغ بلون واحد لا بألوان متعددة ومتنوعة ومختلفة، صبغة الله وليست صبغة لهذا أو لهذا أو لذاك، وإنما صبغة الله إذن هي صبغة متفردة. ما المطلوب من أصحاب هذه الصبغة؟ أن يكون منهجهم منهجا سليما في التلقي، فإذا تلقى أصحاب هذه الصبغة منهجهم عليهم أن يسألوا: من أين نستقي؟ نستقي منهجنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيّن لنا هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما جاء أحد صحابته وهو أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه جاء إليه وقد اختار مختارات من التوراة. هذه المختارات تتفق مع ما نحن عليه من إرشادات ومما جاءنا به الرسول صلى الله عليه وسلم من توجيهات. وكأنه يريد أن يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذه المختارات اخترتها من التوراة وعمدت إلى أخ لي وصديق لي يقرأ التوراة من المسلمين وعلى علم بما فيها وبمدلولها، وليس عيبا أن تقرأ في التوراة، لكن تقرأ وعندك حصانة أولا من دينك، تكون عارفا لدينك أولا، ثم تقرأ في التوراة لتحدث بعد ذلك بين الأمرين مقايسة، أيهما هل هذا يليق أو هذا لا يليق، وهكذا. فعمر رضي الله عنه أرضاه جاء بهذه المختارات وقال وأظهرها أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من التغيير، فقال له الذي بجواره: أما ترى إلى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر، وكانوا على حس راقية، الشخصية الإسلامية دي لها إحساس راقي، فقال عمر سريعا: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فتهلل وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا عمر، والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى وعيسى حيين بين أظهركم الآن ما حل لهما إلا أن يتبعاني، ما حل لهما إلا أن يتبعاني. أمتحيرون أنتم كما تحيرت اليهود والنصارى في شك؟ والله لو كان موسى وعيسى حيين بين أظهرنا الآن ما حل لهما ما قبل منهما إلا أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. من هذا التوجيه النبوي الكريم نأخذ أمرا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلم المسلمين على مدار التاريخ في هذه المقولة أن منهجهم ينبغي أن يكون منهجا واحدا، وأن أخذهم وتلقيهم لا بد أن يكون تلقيا من مصدر واحد، لا نأخذ من هنا شيئا ثم نأخذ من هناك شيئا ثم نأخذ بعد ذلك أمرا آخر، يكون هناك اضطراب، تكون شخصية غير واعية، وإنما تكون شخصية مهلهلة، لا تكون شخصية مستقلة، لأنها إذا أخذت من هنا وأخذت من هنا وأخذت من هنا يكون هناك اضطراب فيها وفي أخذها وفي تلقيها، وهذا الاضطراب لا يمكن أبدا أن تتصف به الشخصية السوية التي جاءنا بها، التي جاء رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ليبينها لنا. الشخصية السوية هي الشخصية المسلمة، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ليس هناك صبغة أحسن من صبغة الله عز وجل. ما فائدة هذا التلقي والمنهج الوحيد؟ فائدته، ما فائدته؟ فائدة أن يعطيك شيئا من الاستقرار النفسي، استقر نفسيا. ولذلك نجد هذا جيدا في مقولة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام عندما حاجه قومه، قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتفكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، في دليل، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. استقرار نفس، فائدة التلقي من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن القرآن الكريم، هذه الفائدة أنها توجد في النفس استقرارا وطمأنينة وأمنا ودعة. هذا أمر مفروغ منه. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فائدة الاستقرار أن الله سبحانه وتعالى يعطي لهذه الشخصية هذه فائدة التلقي السليم ومن كتاب الله ومن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الله سبحانه وتعالى يعطيها هداية في القلب. اسمع القرآن الكريم: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وهداية القلب ما فائدتها؟ فائدة هداية القلب أنها إذا أردت أن تسلك طريقا فإن قلبك لا يدلك إلا على الخير، لأنك على صلة وثيقة بالله رب العالمين، وتلقيت أوامرك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر هداية القلب. فائدة المنهج أنها تعطيك هداية القلب، معرفة الخير من الشر. وهذا هو مدلول الآية القرآنية. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فرقان ملكة تستطيع بواسطتها أن تفرق بين الخير والشر، بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الصلاح والفساد. هذا هو الفرقان. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. بكلها نتائج التلقي من منهج واحد هو كتاب الله ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم. استقرار، هداية القلب، أيضا هذه الهداية التي تستطيع بها أن تفرق بين الحق والباطل، بين الخير والشر. تعطيك أيضا هذا المنهج، يعطيك أيضا استقلالا في الشخصية وفي الرأس. كيف؟ اسمعوا، واحد من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، جاء الرسول عليه الصلاة والسلام ووجد أن العرب تؤمن بعبارة معروفة وقضية مألوفة. ما هذه العبارة؟ العرب عندهم هذه القيم موجودة قبل الإسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. عبارة جاهلية. إذا كان أخي ظالم أنصره، وإذا كان أخي مظلوم أيضا أنصره، وده الحق والأحق والأولى. كان مظلوم لكن ظالم أنصره، كيف أنصره وظالم؟ هذه عصبية مقيتة. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم، قال للمسلمين: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. إنهم يتلقون من يتلقون من الرسول عليه الصلاة والسلام منهج واحد. فقالوا للرسول عليه الصلاة والسلام، قال أحدهم للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، عرفنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ كأنهم فهموا أن هذا التلقي يعطيهم الحرية في أن يعيدوا ويراجعوا رسولهم محمدا صلوات الله وسلامه عليه ليصححوا مفهوما عندهم. كيف ننصره ظالما؟ هل هو كفعل الجاهلية؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد علم النفسية الإسلامية الراقية، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تحجزه وتمنعه عن الظلم فذلك نصرك إياه، وليس أن تنصر أخاك الظالم بنصرك إياه كما كنت جاهليا بدافع من العصبية الجاهلية. كلا، وإنما تحجزه وتمنعه عن الظلم فذلك نصرك إياه. إذن فائدة التلقي من منهج واحد هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، أعطانا هذه المعاني جميعا. أولا أن يكون عندنا استقرار نفسي، وأن يكون عندنا أيضا هداية قلب، وأيضا أن نصحح مفاهيمنا على أساس من توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو التلقي المفيد. تلقي المفيد. من بين هذه الأشياء أيضا التي تعطينا قيمة لتلقينا من منهج واحد، منهج هداية وليس منهج غواية، منهج هداية وليس منهج غواية. هذا المنهج جاء بعض صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وظنوا أن العبادة لا تكون عبادة على أساس مقبول إلا إذا كان فيها إرهاق ومشقة وتعب وأخذ النفس بمغالبتها، لأن كان هذا مطلوبا في وقت من الأوقات مجاهدة، لكنه ليس مطلوبا في كل الأوقات. إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. إيه هو المنبت المتفرع؟ يحكي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المنبت واحد راكب في صحراء مترامية الأطراف، ومعه زاد قليل وماء قليل، وإذا به عندما يمضي رحلات، يمضي مرحلة ينظر فلا يرى نهاية للطريق، إنه في صحراء مترامية الأطراف لا يعرف لها نهاية، فخوفا من أن ينتهي زاده وأن ينتهي الماء الذي معه، فظل يضرب الراحلة حتى تسرع وتخط السير وتقطع، ظل يضربها بشدة، وفي أثناء ضربه وفي أثناء هذا الإرهاق ماتت منه راحلته، فلا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، وفقد أيضا هو طريق النجاة. وهذا المعنى أريد أن أبينه لكم جيدا أيها الإخوة، لتعلموا أن هذا الدين إنما هو تكليف من الله سبحانه وتعالى على نحو من الاستطاعة، لا أن يكون هناك واحد يقول افعل كذا ولو لم تفعل كذا لكنت كذا، وإن هذا الأمر لم يكن موجودا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا وجد أناسا يتشنجون أو يتشددون في عباداتهم كان يصح لهم هذا المفهوم جيدا. لقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أحد صحابته واسمه أبو إسرائيل، هذا الرجل يلتف حوله أناس من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ووجده واقفا والصحابة حوله متفون، والرسول صلى الله عليه وسلم يمر فتأل ما هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل. قال ما شأنه؟ قال نظر أن يصوم لله يوما وأن يظل واقفا ولا يجلس ولا يستظل ولا يكلم أحدا. حاجة عجيبة جدا يعني. عبادة على نحو راقي، اختراع جميل. الرسول صلى الله عليه وسلم نظر إلى هذه الشخصية التي تظن أن العبادة مهلكة، فأراد أن يصحح لها مسارها، ونحن نصحح مسارنا دائما كما قلنا من تلقينا الرائع من كتاب الله ومن توجيهات الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم مروه فليستظل وليجلس وليجلس وليحدث الناس وليتم صومه. إذن أقره الرسول صلى الله عليه وسلم على الشيء المشروع فقط، أما الممنوع نهاه عنه. مروه أن يستظل وأن يجلس وأن يحدث الناس وأن يتم صومه. تمام الصوم هذا له فيه أجر، لكن الأشياء الجديدة هذه التي من عند نفسه ليست مطلوبة، وإنما هي مرفوضة من حسب توجيهات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. هذه فائدة التلقي وأكثرها، وفي هناك فوائد كثيرة لا أريد أن أستطرد فيها، لكن يكفينا هذا. إذا عرفنا أن وحدانية الله سبحانه وتعالى والإقرار بها هو من سمات الشخصية الإسلامية، وإذا عرفنا أن من سمات الشخصية الإسلامية أيضا التلقي الكامل من طريق الهداية الفريد الوحيد وهو القرآن الكريم والرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا عرفنا أن فائدة هذا التلقي، التلقي من هذا الطريق من القرآن الكريم، إنما هي تضمن لنا استقلالا في الشخصية واستقرارا في النفس وطمأنينة في القلب وتصحيحا للمسار، فما الذي يجب علينا بعد ذلك؟ يجب علينا أن نعمل حتى نكون مسلمين. ما هو العمل الذي جاءنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل نحن أمة أقوال فقط، أمة تقول ولا تعمل؟ كلا، وإنما لابد من عمل. هذا العمل مطلوب من كل واحد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. أيضا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وسورة الكهف مليئة بالآيات التي تدل على الإيمان والعمل، ولا بد أن نعلم ذلك. وصور القرآن كلها تحث على العمل مع الإيمان والإيمان مع العمل. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، فمن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. إذن عمل. من أين أعرف هذا العمل؟ هل العمل من هواية؟ من رأي الآخرين؟ كلا، وإنما العمل ما علمني إياه رسولي محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي، الصلاة فرض. أيضا الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وهذا أيضا فرض. الجهاد، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عمل. والجهاد في سبيل الله بالمال وبالنفس. الحج عمل. إذا كان الصلاة عمل والزكاة عمل والجهاد عمل والصيام عمل والحج عمل، فكيف أعرف هذا العمل؟ هل يترك لكل واحد أن يعمل حسب هواه أو حسب رأيه؟ كلا، وإنما عرفنا هذه الأعمال من توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. الصيام عرفناه أيضا من توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم. الإمساك من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وهكذا بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم سائر الأعمال والعبادات التي يطلب منا أن نعبد الله سبحانه وتعالى بها. عمل. قد يكون العمل هذا أيضا إن لم يكن عملا من الأعمال البدنية، قد يكون أيضا عملا فيه دعوة. الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه أحد الذين يطلبون منه صدقة وقد دخل في الإسلام حديثا. بعدما دخل في الإسلام قال الرسول عليه الصلاة والسلام يا محمد أعطني. كان الرسول عليه الصلاة والسلام له بعض الشياه يقولون هي وبعض الجمال بين جبلين، كانت كثيرة قد تكون من الصدقة وهي موجودة في هذين الجبلين، وقد تكون أيضا ملكا للرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يبات عنده مال كثير لأنه يعلم تماما ده عمل الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا بعد كده تقولوا لنا طب ما أنت تخزنوا فلوس ما تعمل أنت أول بقى، هذا عمل الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلزمنا بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم هذه الأمة أنه لو أتت إليه الدنيا بأكملها ما غيرت من سلوكه وما حددت من هدفه وما بدلت من طريقه، إنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلما طلب منه الرجل صدقة قال له اذهب إلى هذه الإبل والأغنام وخذها، والرجل لسه دخل في الإسلام حديثا، فأخذ ما أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم وذهب إلى قومه مرحلة ثانية، قال لهم يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. قد تكون العمل الإنساني في بعض الأوقات قد يكون دافعا لدخول بعض الناس وإقبال بعض الناس على الإسلام، ودعوة الإسلام كلها دعوة خير للبشرية جمعاء. لقد كان السابقون الذين عرفوا هذه الدعوة وهم على قلة ذات أيديهم كانوا يؤثرون في من يتصلون به تأثيرا عجيبا غريبا، عندما نقرأ في سيرتهم نتعجب على حالنا وحالهم. كانت إمكانيات قليلة لكن تأثيرهم في الناس كان تأثيرا عجيبا وغريبا. تحكي السيرة العاطرة في العام 50 للهجرة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم بأربعين عاما، أن بعض التجار كان يذهب من الجزيرة العربية وهو مسلم يتكلم العربية إلى بعض البلاد التي لا تعرف العربية في آسيا، في أماكن لم تصل إليها الدعوة، يبيع ويتاجر، وعندما يأتي وقت الظهيرة يترك تجارته ويصلي، والناس الذين يشترون منه ويتاجر معهم ليسوا مسلمين، فيسألونه لماذا تفعل هذا، لماذا تترك بضاعتك، لماذا تترك ما أنت عليه، يقول لهم أنا مسلم. ما هو الإسلام؟ الإسلام هو توحيد الله وعبادته. ما هي العبادة؟ يتحدث أولا معهم عن الله، فإذا ما اقتنعوا يقولون. ينتهي هذا الرجل كان يدخل على يديه، التاجر البسيط ده يدخل على يديه في اليوم الواحد من 100 إلى 300 رجل يدخلون في الإسلام. تصوروا أنتم بالمقاييس الموجودة حاليا الآن بعض البلاد الإسلامية التي دخلها الإسلام عن طريق التجار كإندونيسيا، الآن التبشير يطحنها طحنا، يقولون إن ما يقرب من 20 مليون مسلم لأنهم جياع ولأنهم لا يجدون من يطعمهم يدخل التبشير إليهم فيجعلهم يتركون دينهم ويدخلون في النصرانية. 20 مليون دخلوا وتركوا الإسلام. هذا صورة من الصور على هامش حتى تدركوا الفارق بين رجال كانوا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا يتلقون تلقيا كاملا، وبين الذين يعيشون الآن على أرض الإسلام في كل مكان وعندهم من الإمكانيات ما عندهم. نأتي إلى العمل، والعمل لابد أن يكون عملا حياة عملية. الصلاة مثلا تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصيام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، صيام عملي لابد يكون صيام له تأثير. الزكاة لابد أيضا أن يكون لهذه الزكاة أيضا تأثير في حياة المسلمين، تأثير راقي، فالذي يؤدي الزكاة لابد أن يؤديها خالصة بذلك نفسه مطمئنا بذلك قلبه راضيا عن ما يقدم لله رب العالمين، لا يقصد رياء ولا سمعة. الجهاد وهكذا كل أمر من الأعمال مطلوب فيه أن يكون عملا خالصا لله رب العالمين، ولابد أن يكون شيئا عمليا مؤثرا. تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا كانت الصلاة والعبادات كلها صلاة عملية وعبادات عملية في حياة الإنسان، فإنها تتدفعه لأن يكون داعيا إلى الله سبحانه وتعالى يدعو. والدعوة إلى الله ليست شاقة، وإنما الدعوة إلى الله قد تكون بالكلمة، وقد تكون بالعمل، وقد تكون بالقدوة، وهذا أمر مطلوب من كل المسلمين. إذا وصلنا إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ودي أثر من آثار أو صفة وسمة من سمات صبغة الله عز وجل، إذن الصبغة الكاملة لله عز وجل لابد أن تتوفر فيها، صبغة المسلم لابد أن تتوفر فيها معرفته الكاملة بالله تبارك وتعالى، تلقيه الكامل من المنهج السليم منهج الهداية وهو القرآن الكريم والتلقي عن الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نعرف هذه الآثار التي هي نتيجة هذا التلقي، ثم بعد ذلك نعمل الأعمال الصالحة، ثم بعد ذلك ننطلق وندعو كل من يصلون إلينا. المهم أن يكون الإيمان أصبح عملا. أثر هذا بقي ده أمر آخر. إحنا نقول الشخصية، سمات الشخصية الإسلامية والمحافظة على المقدسات. الشخصية الإسلامية صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. إذا عرفنا هذه الصفات التي ذكرناها نكون في النهاية ختام الآية القرآنية، إذا عرفناها جيدا والتزمنا بها جيدا نكون في النهاية من الذين ينطقون بصدق ونحن له عابدون. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. ليست هناك صبغة أحسن من صبغة الله عز وجل. إذا عرف المسلم الصبغة السليمة التي هي من الله سبحانه وتعالى لعباده، وإذا تأثر بها والتزم بها، يستطيع بعد ذلك أن يقول ونحن له عابدون. المحافظة على المقدسات، ما هي المقدسات؟ قد يتطرق إلى ذهن الواحد مننا أن المقدسات المساجد مثلا فقط. لا، المقدسات شيء أوسع من هذا. أرض الإسلام تعتبر أرض إسلامية، تعتبر مطالب المسلم بأن يحافظ عليها. نوعية المحافظة أن يحافظ عليها من أن يبرز فيها شرا أو يشيع فيها فاحشة، لمحافظة عليها. المحافظة عليها من المسلمين الذين لم يعرفوا للإسلام قدره، ولم يعرفوا عن الإسلام شيئا، فهم مسلمون بالإسلام. هؤلاء خطرون، وخطرهم ظاهر وباد في أمور. عندما أرى واحدا مسلما يشجع مثلا أن تكون ابنته سافرة أو زوجته متبرجة، وابنته اسمها اسم إسلامي، وزوجته زوجته اسمها اسما إسلاميا، وهو يحمل اسم المسلمين لكنه يمشي هكذا، هذا ينبغي علينا أن ندعوه إلى الإسلام، ولا نرضى بأن يسير بيننا، ولا نرضى أن نقره على ما هو فيه من وضع مشين. لماذا؟ لأننا لو رضينا بذلك فإننا سندمر مجتمع المسلمين، وتدمير الرذائل أبشع وأشنع من تدمير العمائر. رذائل عندما تكون منتشرة في مجتمع تدمره تدميرا. ليست المسألة مسألة بنايات ولا مسألة تشييد حضارات عمرانية، وإنما المسألة مسألة تشييد أخلاق وقيم ومثل ومحافظة عليها. دي محافظة على المقدسات يا إخوة، دي محافظة على أقدس المقدسات، محافظة على شرفي وعرضي وشرف أخي وشرف أختي، يعتبر عرض، يعتبر محافظة على أقدس المقدسات. أليس رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم والذي يقول من قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون وطنه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. حافظ على المال، حافظ على المال، وحافظ على المال من أن يبدد فيما لا يفيد، يبدد المال فيما لا يفيد. إن أهدافا عالية ومثلا رفيعة ينبغي أن تسخر لها أموال الله عز وجل. ولأمر ما أيها الإخوة، نجد أن مصارف الزكاة لم تقتصر على فرد واحد، وإنما جعلها الله سبحانه وتعالى متعددة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم، حكيم فعلا. لو كانت مقتصرة على صنف واحد كنا نقول إننا لا نجد هذا الصنف. المجاهدين مفيش جهاد مثلا في وقت من الأوقات، لو كان الجهادين بس مفيش مجاهدين، مفيش جهاد، يقول لها طب نطلع عليه الزكاة. لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل مصارف الزكاة متنوعة ومتعددة لأصناف ثمانية، هذا وهذا وهذا. أردت أن أقول إن المحافظة على المقدسات لا تقتصر على المساجد فقط، وإنما المحافظة على المقدسات، الشرف يعتبر من المقدسات. كان الرجل يقول، رجل عربي يقول لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم، وكان يقول أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال. دي كانت كلها مقدسات، مقدسات جلنا بها الإسلام وحثنا عليها، هذا أمر. إذن أرض الإسلام تعتبر من المقدسات، شرف وأعراض المسلمين تعتبر من المقدسات. شايفين ومعتصماه ديت، ومعتصماه لما جلتها امرأة حركت أمير المؤمنين، لأنه يعلم تماما أن إهانة امرأة واحدة من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم إنما هي إهانة لكل المسلمين ولأتباع هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها. ومعتصماه أمر المحافظة على المقدسات، محافظة على أرض الإسلام، شرف المسلمين والمسلمات، محافظة أيضا على كرامة المسلمين، كرامتهم تعتبر مقدس من المقدسات، كرامة المسلم. وفينا من يحب ومن يتلذذ بقهر أخيه المسلم. يا عجب، لقد وقف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمام الكعبة وقال ما أعظمك وأعظم حرمتك، لكن حرمة المسلم أعظم عند الله منك. كرامة، كرامة المسلم. لماذا، لماذا يحاول بعضنا قهر الآخر؟ لا، ليس هذا من طبع، من طبيعة الإسلام. ولذلك نجد أن المحافظة على المقدسات فيها ارتباط وثيق الشخصية الإسلامية السوية. الشخصية الإسلامية السوية لا يمكن أبدا أن تفرط في مقدس من المقدسات. محافظة على المقدسات، محافظة على الحرية، حرية المسلم. الرجل يقف في وجه أمير المؤمنين عمر وهو يقول يا أيها الناس اسمعوا وأطيعوا، فيقول له لا سمع ولا طاعة يا عمر. لم يقهره ولم يقل إنه خرج على طاعة ولي الأمر، وإنما وقف وقال لما يا أخي؟ قال أنت أطولنا قامة، وقد أعطيت كل واحد من المسلمين أمطارا معينة من القماش، فمن أين لك هذا الثوب الذي وصل وستر سائر جسمك وأنت أطولنا قامة؟ لابد أن تأخذ مثلنا. وإذا بعمر رضي الله عنه وأرضاه يقول يا عبد الله ابن عمر، فيقول نعم، فيقول رد عليه، قال لقد وجدت أن المقدار من الأمطار التي أخذها والدي لا تكمل ثيابه، فتنازلت له عن حقي حتى يسوي ثوبا لائقا به. وهنا يقول الرجل المسلم صاحب الرأي الحر الآن نسمع ونطيع. فيقول عمر رضي الله عنه وأرضاه لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نقبلها. هذه إيه؟ الإسلام. محافظة على الحرية تعتبر من أقدس المقدسات. ولم تكن هذه المحافظة على الحرية نافلة، يمنحها لنا واحد من البشر، وإنما أعطاها لنا ربنا من فوق سبع سماوات عندما صدع بها عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه أمام والي مصر عمرو بن العاص، وهو يقول له متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. حرية، حرية، حرية دي تعتبر من أقدس المقدسات. وما ضاعت الأمة إلا بعد ما فقدت هذه الحرية في كل ناحية من نواحي حياتها. أصبحت التعبير في حياة المسلمين يطلب قبل أن يعبر المعبر، يطلب منه أن يحسب ألف حساب وحساب ليقول كلمة الحق، لكنها كانت قبل ذلك كلمة تقال من رجل ومن امرأة لأكبر رأس في دولة الإسلام الأولى. أرأيتم إلى هذه المرأة التي استوقفت عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو في موكبه الرهيب، تقول له لقد عرفناك عميرا يوم أن كنت تلعب في مكة صغيرا يا عمر، وعرفناك الفاروق بعد أن اعتنقت الإسلام ودخلت في الإسلام وأصبحت صاحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفناك خليفة للمسلمين يا عمر، فاتق الله في الرعية يا عمر. تقول هذا الكلام وتسمعه وهي تقول له، لم تقف عند هذا الحد حتى أبكت عمر، أبكته. وإذا بأحد من يقفون بجواره واسمه الجرود بن المعلى إن لم تخن الذاكرة، قال لها إيهن يا أمة الله اسكتي، إيهن ده اسم فعل أمر بمعنى اسكتي، اسكتي يا أمة الله لقد أبكيت أمير المؤمنين. امرأة حرية. فيقول له عمر صه يا رجل دعها، أتعرف من هذه؟ إنها خولة بنت ثعلبة التي سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، فعمر أحرى أن يسمع لشكواها ويجيب دعواها. اسكت، دعها تتحدث. ربنا يسمع شكوى امرأة من فوق سبع سماوات، عمر يكبت حريتها أو يكمن فيها؟ لا يمكن أبدا. أيها الإخوة الأحباب، المحافظة على المقدسات قد يتبادر إلى الذهن أنها محافظة على مسجد أو شيء من هذا، لكنها محافظة على شيء آخر. إذا وجد في المجتمع المسلم محافظة على العرض، محافظة على المال، محافظة على الشرف، محافظة على الحريات، محافظة على المجتمع من أن تشيع الفاحشة فيه، والرسول عليه الصلاة والسلام يبين أن كل واحد فينا مسؤول عن أي جريمة تدور في المجتمع، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أعلاها إذا استقوا من الماء في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، ولو ضربوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. ربما يظن البعض كلمة ضربوا على أيديهم إن إحنا نروح ندمر ونعمل شيء من هذا القبيل، ده تعبير الرسول صلى الله عليه وسلم غير كده يا أخوان. لا، ضربوا على أيديهم يعني ينصحوهم، يرشدوهم إلى الخير، يدلوهم على الهدى، يوقفوهم من أن يفسدوا في المجتمع، لأن الإفساد في المجتمع لا يصيب المفسد فقط، وإنما: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. إذا وصل الأمر إلى هذا ننتقل إلى المحافظة على المقدسات، دور العبادة. ودور العبادة دي راقية طبعا، هي الدور التي نتعلم فيها أوامر ربنا وإرشادات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عرفنا أن نحافظ على أرض الإسلام وديار الإسلام من أن تشيع فيها فاحشة، عرفنا أن نحافظ على كرامة المسلم وعلى حرية المسلم وعلى شرف المسلم وعلى مال المسلم. مالنا ده؟ يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا أموالكم، كأن أموال مالك ومالي ومال التاني تعتبر مال، ما لنا جميعا علينا أن نحافظ عليه. أنت تحافظ على مالي وأنا أحافظ على مالك، وده المجتمع النظيف، مجتمع الإسلام. إذا تربينا على هذا تأتي المحافظة على المقدسات، وهي دور العبادة. في عهد الفتنة، عهد الفتن التي حدثت بين نهاية الدولة الأموية وبين عبد الله بن الزبير بن العوام، وبعد أن قتل، كان عبد الله بن الزبير بن العوام هدمت الكعبة في عهده، فأراد أن يبني الكعبة على بناء حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل موته. قال: لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، عارفين الكعبة كلكم الحمد لله زرتوها وطمرتم، ويعني مشهورين بالحكاية دي. في عندنا حجر إسماعيل، ده يعتبر من داخل الكعبة. فلما سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت: ماذا كان إبراهيم، ما الذي بناه إبراهيم من الكعبة، أو ما هو الشيء الذي غير؟ قال: ندخل هذا الحجر في بناء الكعبة، ونجعل للكعبة بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا، وحديث موجود في صحيح البخاري وصحيح مسلم، يعني مش عايزين ندخل في ايه، في تفاصيل. عبد الله بن الزبير بن العوام، لانه عائشة ام المؤمنين تعتبر خالته، لانه ابن اسماء بنت ابي بكر، فسمع هذا الحديث من خالته. فلما أراد وجد هدما في الكعبة هدم فيها، فأراد أن يدخل فيها ما أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وفعلا فعل. لكنه عندما صعد فوقها فخاف بعض المسلمين وتركوا مكة خوفا من أن يكون عمله هذا إيذانا بأن ينزل الله عليه عقابا كما فعل لأصحاب الفيل. عبد الله بن الزبير بن العوام ظل فوق الكعبة، فلما لم يجد شيئا أدخل فيها هذا، فجاء الحجاج وضرب الكعبة بالمنجنيق وهدمها، وأرسل إلى عبد الملك بن مروان وقال له إن ابن الزبير عبد الله بن الزبير كان قد أدخل فيها ما أدخل، فقال ما لنا ولابن الزبير ابنها كما كانت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ورجعها مرة ثانية. وبعد ذلك سمع عبد الملك حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه فقال لو كنت أعلم هذا قبل ذلك لجعلتها على ما بناها عبد الله ابن الزبير بن عوام. رجوع إلى الإيه؟ رجوع إلى الحق. كانوا بالرغم من ان فيهم شيء وتغيير لكنهم كانوا راجعين ايضا الى الحق. المهم ليست هذه رويتها لكم لامر اخر، المحافظة على المقدسات. اسمعوها، محافظة على المقدسات الكعبة. اراد الرشيد هارون الرشيد ان يبني الكعبة مرة ثانية ويدخل فيها ما ادخله عبد الله بن الزبير بن العوام، وهنا تصدى له امام دار الهجرة مالك بن انس رضي الله عنه وأرضاه. كان هارون الرشيد لا كما يحكى عنه، وإنما كان رجلا صالحا لا كما تسمعون عنه من النصارى أو من غيرهم. فقد كان هذا الرجل يحج عاما ويجاهد في الله عاما، حج 9 حجات وغزى 9 غزوات، وكان له مواقف مشرفة للإسلام والمسلمين، ولذلك حنق عليه النصارى وشوهوا سمعته عن طريق بعض الروايات والأقاصيص التي نسمعها ونقرأها ولكنها ليست حقيقية. المهم هارون الرشيد هذا جاء وعرض الأمر على الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه، يحترم العلماء، احترم أئمة المسلمين. فقال له يا أمير المؤمنين بالله عليك لا تنقض هذه البنية، لا تنقض هذه البنية، أخشى أن تكون ألعوبة بين ملوك المسلمين بعد ذلك، يأتي هذا ويقول أهدمها ويأتي الآخر ويقول أهدمها، فتصبح بعد ذلك بناية لا مهابة لها في قلب المسلمين. اسمعوا، امتى تبنى الكعبة؟ لو اتهدمت، لكنها ما دامت مبنية ما ينبغي أن تهدم، أخشى أن تكون ألعوبة في أيدي ملوك المسلمين بعد ذلك، يقولون بناها فلان وأنا أبنيها أكثر وهذا يدخل عليها كذا، فدعها وما هي يا أمير المؤمنين. كان هارون الرشيد رجعا إلى الحق فقبل مشورة الإمام مالك، وهذه أيضا من المحافظة على المقدسات. المحافظة على المقدسات من الداخل، من أن تمسها يد بتغيير أو بسوء، والمحافظة على المقدسات من الأعداء، وهذه تحتاج إلى وقفة لله عز وجل متمثلة في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ومتمثلة أيضا في قول الله سبحانه وتعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. محافظة على المقدسات كانت أمنية لكل مسلم في السابق، وينبغي أن تظل أمنية لكل مسلم يتأثر بهذا الدين في آونتنا التي نعيشها وفيما يأتي بعد ذلك. أذكر في التاريخ الإسلامي المشرف أن محمدا الفاتح، فاتح القسطنطينية، عندما قرأ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ستفتح القسطنطينية ولنعم الجيش جيشها ولنعم الجنود جنودها ولنعم القائد هو، فلعب هذا الحديث في نفسه وأثر في إحساسه وجعله يعد إعدادا كاملا لفتح القسطنطينية كما تنبأ الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعد إعدادا كاملا، يقولون إنه أعد جيشا قوامه 300,000، وأعد مدفعا يسحبه 700 رجل، والقذيفة التي توضع فيه في هذا المدفع ثقلها 300,000 كيلو، 300 كيلو، 300 كيلو الساحة بتاعتها، يعني كل هذه الأشياء أعدها. ويقولون إنه كان عالم بالرياضيات، حتى لا تقولوا إن الإسلام يقول لنا اعرف الإسلام بس، لا، عايزين كل مسلم يعلم الإسلام ويعلم أمور الدنيا ويعلم كيف يكون مفاوضا مع المفاوضين، وكيف يكون مسلما مع المسلمين، وكيف يكون واعيا لمن يحيطون به ويدبرون له المؤامرات. كل هذا لابد أن يكون. المهم أن محمد الفاتح في النهاية شاء الله، لأنه قرأ الحديث، فظل يقرأ هذا الحديث في كل يوم على جنوده ويقول لهم، وكان الجنود الأتراك أكثر إحساسا وتلقيا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعد خطفا حربية راقية حتى فتح القسطنطينية، وكان عمره في ذلك الوقت كما يقولون 24 عاما، قائد عمره 24 عام يهزم جيوش النصرانية في عقر دارها ويفتح القسطنطينية لاتباع لإيه؟ لمحافظة على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وتوجيهه. كانت المقدسات تداعب آمال صلاح الدين رضي الله عنه وأرضاه عندما كان يجلس في خيمته وقد ذكر له بعض جلسائه حديثا أضحك الجالسين معه، ولكنه لم يضحك، فسأله أحد جلسائه لماذا أنت على هذا النحو وقد قال أخونا ما قال؟ قال خشيت أن أضحك والقدس في يد الصليبيين فيعاتبني ربي أو يحاسبني ربي جل وعلا، خشيت أن أضحك. أيها الإخوة المسلمون، إن الشخصية الإسلامية شخصية سوية، وهي التي حافظت على كل المقدسات، وهي التي رعت حياة هذه الأمة. والشخصية الإسلامية ليست شخصية منفصلة عن دينها، وإنما هي شخصية مرتبطة ارتباطا وثيقا بأمر ربها ومنهج رسولها محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا ما أوجدنا هذه الشخصية الإسلامية فإن مقدساتنا ستعود لنا، وإن أمجادنا سترجع من جديد، وإن نصر الله لآت، وما ذلك على الله بعزيز. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وشكر الله لكم دعوتكم لي حتى أتحدث معكم في هذا الشهر المبارك، شهر رجب الذي فتحت فيه الأقصى على يد صلاح الدين رضي الله عنه وأرضاه. وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعيد للإسلام مجده، وأن يحرر الأقصى من جديد، وأن يجعلنا خير أمة أخرجت للناس كما جاء في كتاب الله عز وجل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبارك الله جمعكم وسدد على الطريق خطانا وخطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.